بتساومني وان شافتني بحب حاجة تاخدها مني بين الصعب وبين الأصعب بتخيرني هو ليه حتى اختياري غصب عني الفراق بقى زي ظلي وبيراقبني حاجة لا يوم تسيبني يا ريت كان بيضيق القدر غصبني لو شافتني الدنيا بضحك بتعاقبني عادي قلبي يعيش يعاني ايه هيحصل يعني تاني شايلة ليه الايام عشاني غير وجع فاكرني ومش ناسيني كل حضن ارتاح له عنه بتبعديني واللي احبه تملي منه بتحرميني الفراق خلص حبايبي ومين باقيني هو ليه قلبك يا دنيا مش صافيني